وتخريجه موجود عندكم. ها؟ اللي بس ما ذكرنا كل شيء، هذا ما اخترناه فقط. نعم؟ لا لا لا، نحن شارحينه. أنا أحيل من أراد الشرح على النونية ابن القيم، شرح كثيرا من الأسماء، وفيها أيضا كتاب رأيته لبعض النحويين شرح الأسماء الحسنى كلها. نعم نعم. والله نسيت اسمه، نسيت اسمه، أنا مبطن عنه، نسيت. الشيخ عبد الرحمن شرح النونية، النونية ايه، هو من النونية، حقت النونية الشرح. يعني تحبون الشرح نخليها درس ثاني ان شاء الله، يعني شرحناها ما عندنا نقضيها ولا بالسكين، انا قلت ان نضيفها العطلة. نعم. هذا ما اختار الله بالفرق بين الغفور والغفار. اي الغفار لكثرة من يغفر له، والغفور باعتبار وصف. نعم. هذا ما اخترناه بالتتبع واحد واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في انتقال الحفيد لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم وجدتهم في مصنف عبد الرزاق عن سجاد بن عون عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم 8603 صفحة 92 بعد الأربعمية المجلد الرابع. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام. القاعدة السابعة. طيب إذا اختر من أسماء الله 99 اسما وأحصها، ومن أحصاها دخل الجنة. لكن ما معنى إحصائها؟ إحصائها قالوا هو إدراكها لفظا ومعنى والتعبد لله بمقتضاها، هذا هو الإحصاء، يعني أن تدركها لفظا عدة وأن تفهم معناها وأن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. وكذلك من أحصائها أن تدعو الله بها لأن الله تعالى أمر بذلك. وأظن من تعرضنا لهذا. نعم في حاشية. نعم. إيش؟ يا ظهر الصحيح، ظهر لي أنه صحيح لأن ما شفت في رواته من طوين فيه. نعم. القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن لاحظ الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. أما في أسماء الله الذي نهى الله عنه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، حذر منه في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الضابط في الإلحاد في أسماء الله، أن تميل بها عما يجب. فمثلا لو سميت الله بغير ما سمى به نفسه لكنت ملحدا في الأسماء. ليش؟ لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص لأنها توقيفية. ولو أثبتت الأسماء دون ما فيها مثلا من الصفات لكنت ملحدا فيها، لأن الواجب إثباتها مع ما تضمنته من الصفات. إنما ثلاثة على الأقسام. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحساب كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه